إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نتناول موضوع الحملة في مراجعة ثانية. قد لاحظت أن بعض المستمعين يطلب دائما أن تدوم هذه المراجعات التي جمع على موضوع الحملة الذي هو في رسم الشيخ طلال الله رحمه الله موضوع عربي بحت. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بمدخل عن موضوع الحملة. مصطلح الحملة والله المحمول مصطلح غير معروف عند الأقدمين، لا يوجد تحت مصطلح معين في كتب الأقدمين، ومعناه عند الشناغطة رسم آخر الكلمة حملا على ما به الوقف عليها. قال الإمام الداني رحمه الله: كل ياء سقطت من اللفظ لساكن لقيها فهي ثابتة في الرسم. كل ياء سقطت في اللفظ لأجل ساكن لقيها فهي ثابتة في الرسم، تكتب في الرسم ويوقف عليها أيضا. نحو مخزي الكافرين، هذه الياء ساقطة في الوصل، لا يمكن أن نقول مخزي الكافرين لوجود الساكن بعدها، تسقط هي في الوصل. وإذا وقفنا نقول مخزي الكافرين، مهلكي القرى، مهلكي القرى. ولا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، يجزى هكذا بالإمالة إذا وقفنا عليها. وكذلك واو الحملة أيضا، تبوؤوا الدار مثلا، لا يمكن أن نقول تبوؤوا الدار، فهذا الواو سقط في الوصل لأجل الساكن بعده لالتقاء الساكنين، ولكن إذا وقفنا نقول تبوؤوا. وكذلك عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله، هناك الألف بعد الفاء، عفى، هذا الألف يكتب الألف لأنه واو ينقلب عن واو، عفى يعفو، عفوت. فإذا قرأنا عفى الله في الوصل يسقط الألف في اللفظ، وإذا وقفنا نقول عفاء. هذه هي أحرف الحملة. ولذلك يقول الشيخ محمد حيد بن سيدي عبد الرحمن رحمه الله في حملته: وبعد فالحملة كل حرف لين لساكن من بعده ليس يبين وصلا. حرف اللين الذي لا يبين وصلا، لا يظهر في الوصل ويوقف عليه، هو حرف الحملة. وبعد فالحملة كل حرف لين لساكن من بعده ليس يبين وصلا، وفي الوقف يبين كلا وشرطه من قبل وصل يتلى. شرط الحملة كما قال النسومي رحمه الله: شرط الحملة الوصل، شرط الحمل الوصل بعدها إلا لفظ أنا. الشرط في هذا وجود هذا الحرف أن يكون بعده ألف وصل، وهو الذي تسقط قبله، يسقط قبله حرف اللين في الوصل. ويقول الشيخ محمد العاقب الميابي رحمه الله في رسمه وفي حملته: يحمل على الوقف انضمام فعلي جمع لا بالنون قبل الوصل. يحمل على الوقف، بين هنا أن الموضوع يتعلق برسم كلمة حملا وقياسا على ما به الوقف عليها. يحمل على الوقف انضمام فعلي، فهو جاء هنا بزيادة على ما قال الشيخ محمد حيد رحمه الله، زاد هنا كلمة الوقف، يحمل على الوقف. الشيخ محمد حيد عرف هذه الأحرف بأنها هي أحرف الحملة. أما الشيخ طلال الله رحمه الله فهو لم يهتم بالمصطلحات، وإنما بدأ بالقاعدة فقط، فقال فيما يحمل بالواوي، قال: انضم فعل نم جمع لم بنون يضارع احمل، انضم فعل نم جمع لم بنون يضارع احمل ذمح متل مرسلون. فكان الشيخ سيد أحمد الحيب رحمه الله معروف بلقبه بيّل الأي رحمه الله، هو شيخنا في القرآن الكريم، يقول: إن شرط، والشرط لا بد له من الجواب، والجواب سيأتي عند قول الناظم احمل. والمعنى أن الألف إذا جاء مضموم الآخر قاصدا لجماعة ذكرت قبله ولم يبدأ بنون المضارعة فإنه يحمل بالواوي والمزيد. مثال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الذين هذه دال على جماعة، آمنوا فعل ماضي تعلق به واو الجماعة، وبالتالي لا بد أن يكتب واو الجماعة هنا، فإذا جاء الفعل مضموم الآخر ولم يبدأ بنون المضارعة وقد تقدم وهو يقصد جماعة ذكرت قبله، فلا بد من واو الجماعة الذي هو ضمير الجماعة التي تقدمت. آمنوا اتقوا الله، وكذلك اتقوا الله فعل أمر مخاطبة به جماعة تقدم ذكرها، وجاء الفعل مضموم الآخر فلا بد من واو الجماعة أيضا. والذين اجتنبوا السيئات، الذين دال على اسم موصول دال على الجماعة، اجتنبوا السيئات، اجتنبوا فعل مضموم الآخر ذكرت قبله جماعة، هو يقصد هذه الجماعة، لا بد من واو الجماعة. والذين اجتنبوا السيئات، هذا الواو يسقط في الوصل، وإذا وقفنا نقول والذين اجتنبوا السيئات. وكذلك كفروا المنكر، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، صبروا ابتغاء وجه ربهم، لا بد من واو الجماعة هنا. وكذلك أقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة، ولا تكونوا كالذين نسوا الله، نسوا هكذا لا بد من الواو الجماعة. ولا يوجد فعل يبدأ بالنون ويحمل إلا في نسوا الله، لأنه فعل ماضي ليست النون فيه للمضارعة. والشيخ طاهر الظاهر قال إن ضم فعل أما جمعا، أي قصد جماعة ذكرت قبله وجاء مضموم الآخر ولم يبدأ بنون المضارعة، فإذا بدأ بنون المضارعة فإنه لا يمكن أن يحمل، نحو نحشر المتقين، نذر الظالمين، نطعم المسكين، نريث الأرض، نسوق المجرمين، فلا يمكن أن يحمل هنا الفعل، فالفعل هنا ليس فيه واو، نسوق فقط، نريث، نحشر، نذر، نطعم، وهكذا. وقد فصل الشيخ طلال الله رحمه الله قاعدة إن ضم فعل في عشرة أبيات، وتسمى شاهد الضمة، لأن الطلاب يمكن أن يكون الطلاب قالوا له هذه قاعدة عربية مجردة ولا يعرفها إلا من تمرس باللغة العربية، ونحن في هذا البلد نوجه الأبناء إلى التخصص في القرآن الكريم وهم صغار قبل أن يتعلموا اللغة العربية، فلا بد أن تبين لهم. فقال رحمه الله تعالى في شاهد الضمة، وهو شاهد جماعة ما يحمل بالواو والمزيد من هذه القاعدة، قال تبوؤوا ساء واتخذ سب استحب، جابوا اجتنب كذبا اقربوا كسب الفقر ضوت. والمعنى كأنه يقول هذه هي قاعدة المحمول بالواو، فإذا أردتم تفاصيل جملتها وحصر أمثلتها فإليكم هذا الشاهد، وأوله تبوؤوا الدار وتحمل بالواو دون المزيد. الصحابة رضي الله عنهم كتبوا تبوؤوا، والذين تبوؤوا الدار كتبوا واو الجماعة فقط، تبوؤوا دون أن يكتبوا فيه المزيد، فلا مزيد بعده فلا ألف بعده. العاكس تبوئوا المؤمنين، ومن ثقافة الشناقطة أنهم إذا جاءوا بالكلمة وكان يمكن أن يكون كلمة تشابهها يقولون العكس، العكس كذا، وهذا أمر معروف في ثقافتنا القرآنية. تبوؤوا ساء، وهي أساء السوء، أساء الضمائر الموجودة في أساء الهمزة الأولى بالألف والحذف، حذف الألف بعد السين، والواو والمزيد هو واو الحملة، أساء السوء. أساء اتخذ، اتخذ وهي والذين اتخذوا العجل، القاعدة واضحة، الذين جماعة اتخذوا فعل ماضي مضموم الآخر يقصد جماعة ذكرت قبله، فلا بد فيه من واو هذه الجماعة، لا بد فيه من ضمير الجماعة وواو الجماعة. والذين اتخذوا العجل، إن الذين اتخذوا العجل، اتخذوا العجل، فضمائر اتخذوا ألف، ألف اتخذ ألف واحد، وكذلك ولو كانت كذلك لو كانت مصدر باتخاذكم العجل فيها كذلك ألف واحد وبعده الألف الثابت باتخاذكم العجل، وقد مر ذلك في سداسية إثبات الألف. اتخذوا العجل الضمائر الموجودة فيها ألفان فقط، الألف الأول اتخذ ألف واحد بعدين المزيد، يمكن أن نقول اتخذوا فيها الألف وفيها الواو المزيد وهو الحملة. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم، إذن اتخذ بفتح الخاء وكسرها، اتخذوا العجل، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أن تتخذوا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لا تتخذوا الكافرين أولياء، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، وهكذا كل ذلك يحمل بالواو والمزيد. اتخذ سبوا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. القاعدة هنا واضحة، فعل مضموم الآخر تقدم عليه ذكر الجماعة والفعل يقصد هذه الجماعة، فلا بد من واو الجماعة في تسبوا وفي يسبوا. استحب، إن الذين لا نحو استحبوا الحياة، استحبوا العمى على الهدى، استحبوا، لا بد من أول جماعة هنا، استحبوا العمى، استحبوا العمى. العكس، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. لماذا لا يحمل هذا الفعل؟ هذا الفعل لم يتقدم عليه كل جماعة، لم يسند إلى جماعة، لم ينسب إلى جماعة. إذن لا يحب، فاعل هو الله سبحانه وتعالى وهو الفاعل أصلا في الحقيقة، لا يحب الله، لم يسند الفعل إلى جماعة، وبالتالي أسند إلى مفرد، وبالتالي لا يحمل، ليس فيه ما موجب لأن يكون فيه واو، هو ليس من المعتلات وليس من الفعل الذي تقدم عليه ذكر الجماعة. لا يحب بدون حملة، لا كلمة، ويحب كلمة واحدة ليس فيها شيء. يحب جابوا، جابوا يعني جابوا الصخرة بالواد، جابوا فهي في القاعدة، هذا واو الجماعة التي ذكرت قبله، إن جابوا فيها ألف ثابت وفيها واو المزيد. العكس، يجيب المضطر، لم يسند الفعل إلى جماعة ذكرت قبله. اجتنب، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا واجتنبوا كله يحمل بالواو. كذبا نحو كذبوا الرسل بالتشديد، كذبوا الله بالتخفيف، كل ذلك يحمل بالواو المزيد. اقربوا، فلا يقربوا المسجد الحرام، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الزنا، كل ذلك يحمل بالواو المزيد. كسب، وهي كسب السيئات، كسبوا السيئات. ثم قال رحمه الله تعالى: إرثقر ضوت، أي يحمل فعل الإرث والقرض إذا تقدم عليهما أحد حروف أوت، الهمزة أو الواو أو التاء. فعندنا لفظان هنا، لفظ الإرث والقرض، فإذا تقدم على هذا الأحد هذين اللفظين حرف من حروف أوت، الهمزة والواو والتاء، فيحمل. نبدأ بالإرث. إن الذين، وإن الذين أورثوا الكتاب، إن الذين أورثوا الكتاب، الذين جماعة، أورثوا تقدم عليه، تقدمت عليها الهمزة من أوتوا، أورثوا تحمل بالواو والمزيد. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، ورثوا، ورثوا تقدم عليها الواو فتحمل بالواو والمزيد، ورثوا واو الجماعة. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أن ترثوا، أن كلمة، ترثوا فعل مضموم الآخر تقدم عليه ذكر الجماعة فلا بد فيه من واو الجماعة، أن ترثوا النساء كرها تقدم عليها التاء. العكس، نرث الأرض. قال الشيخ عبد الرحمن بن سيدي بكر المسومي في حملته رحمه الله: إن الذين أورثوا، أن ترثوا، كذاك من بعدهم خلف ورثوا، جمع الكلمات هذه والأمثلة في جمعها في هذا البيت. وأما لفظ اقرض فنحو إن تقرضوا الله، تقدم عليه التاء، إن تقرضوا الله قرضا حسنا، وكذلك وأقرضوا الله، وأقرضوا الله بفتح الراء وكسره، كل ذلك يحمل. العكس، من ذا الذي يقرض الله، يقرض هنا لا تحمل لأنه لم يتقدم عليه حرف من حروف أوتو ولم يدخل في القاعدة. من ذا الذي يقرض الله، يقرض هو الفعل أسند إلى مفرد وهو ضمير، هنا ضمير المفرد فلا يمكن أن يحمل. قال الشيخ محمد حيد رحمه الله في حملته: إن تقرضوا وأقرضوا وأقرضوا بكسر راء وبفتح يفرضوا، كل ذلك يحمل بالواو المزيد. ثم قال رحمه الله: عاهدوا تبدوا وجد، احمل عاهدوا، وهي صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عاهدوا تحمل بالواو والمزيد. والعكس هو عهد الله، لأن عهدوا ليست من الفعل وإنما هي مصدر فقط. تبدوا وجد، إن تبدوا الصدقات، إن تبدوا الفعل شف القاعدة لأنه فعل مضموم الآخر وتقدم عليه ذكر جماعة وهي يعني المسلمون، تبدو فلا بد هنا من واو الجماعة، نكتب إن تبدو الصدقات، إن كلمة، تبدو كلمة فيها من الضمائر هو الواو والمزيد فقط. وجد يعني لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا جاءت في القاعدة لا بد من الواو المزيد، لوجدوا بعدين الله. ودون مني أتبع وادعو عبد، أنا أحمل هذه الألفاظ الثلاثة، اتبع وادعو عبد، إذا تجردت من، إذا تجردت من هذه القيود من، وكذلك أحرف نيئة تجردت من لفظ من والنون والياء والهمزة. إذن نبدأ باللفظ الأول، وقال اتبع وادعو عبد، نبدأ باللفظ اتبعوا، فالمحمول منه اتبعوا الحق، اتبعوا، لا تتبعوا السبل، لا تتبعوا. عكس، من يتبع الرسول، إلا لنعلم من يتبع الرسول، يتبع هنا الفعل مضموم لكنه لم يأتي في القاعدة، أسند إلى مفرد، من يتبع الرسول، يتبع وبدأ بالياء فلا يحمل لأنه بدأ بالياء من حروف نية. كذلك لعلنا نتبع السحرة، نتبع بدأ بنون المضارعة فلا يحمل، وقد بدأ بنون حروف نيئة فلا يحمل. وما يتبع الذين، من يتبع الرسول، كل ذلك لا يحمل لأنه بدأ بالياء، من يتبع الذين ومن يتبع الرسول، إذن كل ذلك لا يحمل. قال المسلم رحمه الله في حملته: سوى ثلاثة وما يتبع، من يتبع، لعلنا نتبع. جمع الأمثلة المحترز منها في هذا البيت: سوى ثلاثة وما يتبع، من يتبع، لعلنا نتبع. إذن هذه الثلاثة منعها من الحملة أنها تقدمت عليها من، ويتقدم عليها حرف الياء يتبع موجود، وكذلك النون نتبع. فإذا تقدم أحد حروف نيئة أو لفظ من على لفظ تبع فلا يحمل. وأما لفظ ادعو هو اللفظ الثاني فالمحمول منه قل ادعو الله، قل ادعو الله، أو ادعو الرحمن، أو ادعو الرحمن، فادعو الله مخلصين له الدين فادعو. إذن هذا جاء في القاعدة: إن ضم فعل أما جمع لم بنون يضارع أحمل. هذه الألفاظ جاءت في القاعدة. وعكسه يدعو الداعي فلا تحمل، أن الصحابة كتبوها بغير الواو اكتفوا في ذلك بالضمة. ويدعو الإنسان بالشر، الصحابة اكتفوا في ذلك بالضمة عن الواو، ويدعو الإنسان بالشر. سندعو الزبانية لا تكتب بالواو، يدعو اليتيم لا تكتب بالواو أيضا. إذن هذا اللفظ وهو دعو منعه من الحملة أنه أولا لم يدخل القاعدة، وبدأ بالياء دائما: يدعو الداعي، ويدعو الإنسان، يدعو اليتيم، سندعو الزبانية، كل ذلك لا يحمد. نصل إلى اللفظ الثالث وهو عبد، أنه قال: ودون مني أتبع وادعو عبد. لفظ عبد فالمحمول منه: لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا ليعبدوا الله. العكس: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. أعبد هنا لا يمكن أن تحمل لأنها لم تدخل في القاعدة أولا، ولأنها بدأت بالهمزة من لفظ نية. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، لا تحمل أيضا أعبد لأنها بدأت بالهمزة. وما لي لا أعبد الذي فطرني، لا أعبد، أعبد هنا لا تحمل لأنها بدأت بالهمزة أيضا. هذا معنى قوله: ودون من نية اتبع وادعو عبد. ثم قال رحمه الله تعالى: شد تود راد تنصر قدر، يدبر احشر، يذكر اسم اذكر ذكر، كفرا ذر اصبر، تجأر العذر الكبر، ضر أسر تخسر استغفر مكر، عقرا تسور أثار عطم تزين، تبدل عدل سئل اسأل اقتلا عمل حمي. هذه مجموعة من الكلمات التي دخلت في القاعدة وتحمل بالواو. شد، شد، فشد الوثاقة، فشدوا الوثاق، ودخلت في القاعدة. تود، تؤد الأمانات إلى أهلها، تؤد الأمانات. العكس: يود المجرم، لأن الفعل لم يسند إلى جماعة ذكرت قبله، وإنما أسند إلى الظاهر. يود المجرم، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا. يود هنا لم يسند إلى جماعة ذكرت قبله، وإنما أسند إلى جماعة بعده. أرادوا، وهي: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ولو أرادوا لا بد من واو الجماعة وهو واو الحملة والمزيد. العكس: يريد الله ويريد الذين يتبعون الشهوات، فليس هناك واو الحملة. تنصروا، وهي: إن تنصروا الله ينصركم. تنصروا لا بد فيه من واو الحملة، إن تنصروا الله. العكس: إذا جاء نصر الله، نصر الله نصر مصدر فقط. قدر، وما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله. العكس: يقدر الليل. يدبروا، أفلم يدبروا القول، يدبروا. العكس: يدبر الأمر، ليس فيه حملة. احشر، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، احشروا الذين ظلموا. الفعل هنا مضموم الآخر، توجه إلى جماعة ذكرت قبله، والمطلوب أن يكون فيه واو الحملة والمزيد. احشروا. العكس: نحشر المتقين، بدأت بنون المضارعة، نحشر المجرمين فلا يحمل شيء من ذلك. يذكروا اسمور، يذكروا اسمو، اذكر، يذكروا المقيدة باسمو. يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. يذكروا التي معها اسمو تحمل بالواو المزيد. العكس: أولا يذكر الإنسان، يذكر فقط لم يدخل في القاعدة إنه أسند إلى مفرد. اذكر بسكون الذال نحو واذكروا الله، فاذكروا الله، فاذكروا واذكروا. ذكر بفتح الذال وهي ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، عكس ولا ذكر الله أكبر. ولا ذكر الله، ذكر الله هنا ليست من الفعل وإنما هي مصدر فقط، ليس هناك حملة. كفرا ذر اصبر كفرا، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يتوفى الذين كفروا، الذين هنا اسم دلالة الجماعة، تقدمت على هذا الفعل والفعل مضموم الآخر، فلا بد من كفروا هنا لا بد من واو الجماعة وواو الحملة، دخلت هذه الجملة دخلت في القاعدة. لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا، فكفروا هنا لا بد من واو الجماعة، هذا هو معنى قوله كفرا. كفروا المنكر، كذلك كفروا المنكر، كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، ترى في وجوه الذين كفروا المنكر. الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كذلك كفروا وبعدين امرأة نوح. ذروا، وهي وذروا البيعة، الفعل دخل في القاعدة فلا بد من حملته، العكس نذروا الظالمين. اصبر نحو صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا. تجأروا، لا تجأروا اليوم، لا تجأروا اليوم. العذرة نحو لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا اليوم. الكبر نحو ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبروا الله، الكبر. وكذلك أيضا استكبروا استكبارا، استكبروا استكبارا لأنها دخلت في القاعدة. ضرا نحو لن يضروا الله شيئا، لن كلمة يضروا لا بد من واو الجماعة، لن يضروا الله شيئا. الكبر ضروا أسروا، ضروا هي لن يضروا الله شيئا. أسروا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وأسروا النجوى الذين ظلموا. إذن أسروا لا بد من واو الجماعة هنا. العكس تسروا الناظرين، تسر الناظرين ليس فيه حمل لأن الفعل أسند إلى ظاهر. تخسر، لا تخسر الميزان، ولا تخسر الميزان، لا بد أن نأتي بالواو الجماعة هنا. العكس يخسر المبطلون، يخسر فليس فيها الحملة. استغفر بفتح الباء وكسرها نحو استغفر الله، استغفر الله، كل ذلك يحمل بالواو المزيد. العكس ومن يغفر الذنوب إلا الله، يغفر هنا لم تدخل في القاعدة، القاعدة لا بد أن يكون الفعل مضموم الآخر وتقدمت عليه جماعة ذكرت قبله وهو يقصد هذه الجماعة فلا بد من واو الجماعة. إذن ومن يغفر الذنوب إلا الله بدون حملة. مكر، مكروا السيئات، لا بد من الواو المزيد، مكروا السيئات. العكس ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك مكر الليل ليس من الفعل وإنما هو مصدر. عقرا تسوروا، عقروا الناقة، عقروا الناقة، هذا واو الجماعة لا بد منه هنا. تسوروا المحراب، تسوروا المحراب واو الجماعة كذلك لأن الفعل دخل في القاعدة لأنه مضموم الآخر وتقدمت عليه جماعة ذكرت قبله وهو يقصدها فلا بد من واو الحملة هنا. تسوروا المحراب. العكس نسير الجبال، نسير الجبال، لم يدخل هذا الفعل في القاعدة لأنه بدأ بنون المضارعة. وترى الأرض هامدة، نسير الجبال. وكذلك تسير الجبال سيرا، تسير الجبال، نسير الجبال، كل ذلك ليس فيه حملة. أثاروا أعطوا، أثاروا الأرض، العكس تثير الأرض، لم يدخل هذا الفعل في القاعدة أبدا لأنه أسند إلى ضمير، أسند إلى مفرد، تثير هي الأرض. أما أثاروا الأرض وعمروها، أثاروا تقدمت عليه الجماعة والفعل مضموم الآخر فلا بد فيه من أول جماعة. أعطوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعطوا الجزية لا بد من أول جماعة هنا. الفعل كان أصلا يعطون فلما نصب حذفت النون وبقي أول جماعة. يعطوا الجزية هكذا. امتزن يعني وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا لا بد من أول الجماعة. امتزن تبدلوا، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، تتبدلوا لا بد من أول جماعة هنا. العكس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض ليس فيه حملة وإن تبدل فقط. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل لا بد من، لا يمكن هنا أن يكون هنا واو الجماعة وإنما يبدل فقط لأن الفعل أسند إلى مفرد. يبدل الله سيئاتهم حسنات. أعدل سئلوا، على ألا تعدلوا اعدلوا، تعدلوا اعدلوا. إذن تعدلوا هنا أصلها تعدلون، فنصب الفعل وحذفت النون وبقي واو الجماعة. لا تعدلوا، يعدلوا هو أقرب للتقوى. سئلوا، ثم سئلوا الفتنة لأتوها، سئلوا بواو الجماعة والمزيد بعده. وكذلك واسألوا الله من فضله، اسأل جميعا ليس فيها ألف قبل السين، لأن أصل الفعل سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. جميع القرآن فيه واسأل ما بدون ألف، لكن واو الحملة هنا واضح، واسألوا الله من فضله، واسألوا الله. اقتلن، جميع هذا اللفظ إذا كان بعده ألف الوصل، نحو فاقتلوا المشركين ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إذن هذا اللفظ محمول بالواو المزيد إذا كان بعده ألف الوصل. ثم قال رحمه الله تعالى عملوا حملوا اعتزل تضلوا قال قولوا التي قولوا ادخلوا الخضم امتنال. عملوا الصالحات، عملوا الصالحات، حملوا التوراة. عملوا الصالحات لا بد فيها من الواو والمزيد لأنه دخل في القاعدة. العكس كانت تعمل الخبائث، تعمل بدون واو جماعة لأنه أسند إلى مفرد، تعمل هي. اعتزل، عملوا حملوا التوراة، حملوا التوراة. مثل الذين حملوا التوراة دخل في القاعدة لأن الذين جماعة ذكرت قبل الفعل والفعل المضموم الآخر ولم يبدأ بنون المضارعة فلا بد من واو الحملة. حملوا التوراة. اعتزل تضل، فاعتزلوا النساء في المحيض، أن تضلوا السبيل، أن تضلوا السبيل. العكس ويضل الله الظالمين، يضل. قال قولوا التي، قال يعني قالوا اللهم، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. قولوا التي يعني وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ولا يحمل من لفظ يقول إلا هذه الكلمة وحدها لأنها دخلت في القاعدة وغيرها لم يدخل. قل لعبادي، عبادي جماعة، الفعل جاء يقول مضموم الآخر متوجه إلى جماعة ذكرت قبله، يقول التي هي أحسن. العكس يقول الله، سيقول السفهاء من الناس، يقول الظالمون، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. كل ذلك ليس فيه شيء من الحملة. عملوا حملوا اعتزل تضلوا قال قولوا التي قولوا ادخلوا الخضم امتنال. قولوا يعني قولوا اشهدوا قولوا انظرنا، كل ذلك يحمل. قولوا اشهدوا قولوا انظرنا. ادخلوا الخضم امتنال، ادخل إذا كان مضم الخاء، ادخلوا الجنة يحمل بالواو، ادخلوا الجنة. وأما يدخلوا فلا يحمل منه إلا ما كان من فيه بعدها هذا الألف. ادخلوا الجنة، ادخلوا الخضم امتنال، ادخلوا الباب، وليدخلوا المسجد. العكس إن الله يدخل الذين آمنوا، يدخل لا تحمل. وأما قيل ادخل الجنة فاللام فيه مكسور، إنها كانت تدخل وجاء الساكن التقى ساكنان فالأول يكسر منهما، قيل ادخل الجنة، هذا الفعل كسر هنا آخره لوجود الساكنين، ادخل الجنة. وأما المحمول فهو ادخل الباب سجدا وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة، هذا يحمل. وما مثلا الله يدخل الذين آمنوا فلا تحملوا. تنال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا، أصلا كان الفعل تنالون فحذفت النون لأجل علامة على النصب والعامل فيها لن، وبالتالي بقي واو الجماعة وبعده البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وبهذا نكتفي في هذا الدرس المبارك من مراجعتنا لحملة الشيخ طالب عبد الله رحمه الله. والله سبحانه وتعالى أسأله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يتبعون القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم. الرسم في ست قواعد استقل، حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشرح.